ولا تجتمع له هذه الأعمال إلا يوم الاثنين لكونها تجتمع، أو الخميس لأنه موظف مثلا يشق عليه الصيام أثناء الدوام، والجمعة لا يجوز إفرادها فيصوم الخميس. شو المهم؟ إيش ما في؟ القصد أعظم أجرا، لأنه يتم في اجتماع هذه الأعمال مع الامتثال. لا إشكال في درجة دون الهجر، يعني سمعت أحد طلبة العلم يعبر بهذا التعبير، أقول له يعني بينك وبين فلان شيء، يقول المسلم ما يغلب قلبه على أخيه المسلم لكن اللي بينه وبينه وحشة، هذا نسلم بعضنا على بعض كذا، لكن الانبساط والحديث وكذا ما هو موجود. هو ما يلزم المسلم أن يعامل الناس على درجة واحدة، ما يلزم أن يعامل زيد وعمر وعبيد على درجة واحدة، يتفاوتهم في معاملاتهم على حسب تفاوتهم منه قربا وبعدا واتفاقا واختلافا، لكن الكلام على النفوس لا تكون بس يشير من ذنهم بسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.